هناك من يقول إذا طلقت المرأة طلاقا لا رجوع فيه وكانت حاملا وأنجبت ذكرا فإنها لا تحرم على زوجها إذا راجعها، ويجوز أن تعود إليه بعد إنجابها الولد، فما صحة مثل هذا القول؟ هذا لا أصل له، هذا يقول بعض العامة، بعضهم يقول إذا ولدت إحدى زوجته ولدا خرجت من العدة وخرجت مرتها من العدة معها ما كانت ولدت ذكرا، كله خرافات لا أصل لها، كل هذا من خرافات العامة. بل الولد والأنثى واحد في هذا، إذا ولدت وهي حامل هذه العدة سواء مطلقة أو متوفى عنها، وشكر كان مولود ذكرا أو أنثى، والمرأة الثانية التي لم تلد بها على عدتها حتى تكمل عدة الطلاق أو عدة الوفاة، ولا تعلق لها بجارتها، وليس له رجعة إذا كانت لا كان الطلاق بائنا أو كانت خرجت من العدة بوضع الحمل، ليس له رجعة بل سواء كان الحمل ذكر أو أنثى، تروعت الحمل خرج من العدة ولو كان الحمل ذكرا. جزاكم الله خيرا. يعني إذا كان يراجعها قبل وضع الحمل وكان الطلاق واحدة أو اثنتين نسبها له. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.